السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المشاكل الأصلية التي تربى عليها الناس اليوم طلب رضا الآخرين، طلب رضا حتى ما يسمى المجتمع الدولي، طلب رضا الغرب. ممكن الإنسان يكتب رواية أو يكتب شيئا جيدا، مثلا الروائي يكتب رواية تتكلم عن الواقع العربي. هذه الرواية إنما يقيمها من الناطقون بالعربية والذين يعيشون في مجتمع مشابه لبيئة الرواية، أليس كذلك؟ تجدنا في الغالب إذا أخذ جائزة عالمية من قوم أجانب نقول هذا وصل للعالمية وهذه أخذت جائزة عالمية، علما أن هؤلاء لا ينبغي أن يجعلوا الأساس في رفع قيمة هذه الرواية، بل ينبغي أن نكون نحن الأساس. نظير الآن، لو أتيتني بشعر عربي، هذا الشعر العربي نحن نقيمه، والله قرأه إنسان أجنبي أعجبه، ممكن يعجبه هو لو لا يعجبني أنا بصفتي إنسانا ناطقا بالعربية. وطلب رضا الناس ليس غاية أصلا، يقولون رضا الناس غاية لا تدرك، لا ليست غاية، ليس غاية أصلا. ويقول الإمام الشافعي ليس إلى السلامة إلى الناس ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما يرضي الله وافعله. وحتى كان يقول بعض أهل الطريق الأوائل، يقول جعلت الهموم هما واحدا، يعني قديما همي أرضي فلان أرضي فلان أرضي فلان، الآن خلاص جعلت الهم طاعة الله عز وجل. اليوم المشكلة أن همنا إرضاء العدو، إرضاء الخصم، إرضاء المنافس على الأقل، لا نريد أن نسميه العدو، المنافس، مع كوننا عندنا إشكالية مع إخواننا ومناكفات ونكايات. الحادثة الأخيرة كشفت شيئا، هذه حادثة المسجد الذي في نيوسنتا كشفت أمرا عجيبا. كثير من الناس بدأ يتكلم من العلمانيين وغيرهم أنه والله نحن من بدأنا، وهذه ناتجة من إيش؟ ناتجة من نقمة عند بعضهم على الإسلام، هذا معروف، وإلا حتى التفجيرات التي صارت في ديارهم هي مبنية على أساس أنهم يقصفون في ديارنا، هم يفعلون، هم احتلوا، هم بدأوا بالاستعمار، هم بدأوا بأمور كثيرة جدا. من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت البداية من عنده، جاء الغساني، لا بل النبي طلق نساءه، متوعدينهم من البداية. ثم بعد ذلك يعني توسع، صار الأمر فيه وفيه وحروب صليبية وإلى آخره. لماذا حين يفعل حين يحصل يكون في الغرب شيء، الغربيون مثلا الغربي يفعل شيء مثل هذا الذي فعله هذا القاتل المجرم، دائما تأتي الكلمة، ليس كل الغربيين كذلك، ولا هم غالب الغربيين. ليش ولا هم غالب؟ أنت بسوي إحصائية، بس يلا خلينا نقف عند هذا يا أخي. في يعني من الأمور اللي اكتوينا بنارها، إذا تحدث الناس عن السلفية المعاصرة، عن الملتزمين، عن المتدينين، إذا تكلموا في بعض الأقطار عن أهل الخليج، أو إذا تكلموا في الخليج عن بعض الأقطار، دائما تعمم السيئات، وكلمة ليس كلهم لا تأتي إلا مع الغربيين في غالب خطابنا. ما هذه المشكلة؟ هذه العقدة. وحقيقة هذا واضح أنه في إفراز إلى الآن لقداسة القوم في قلوبنا، هذا أمر واضح جدا. ثم عقدة الذنب، أنه يجرم في حقك، يعني الآن مثلا تصريحات، الآن صرح وزير إيطالي أنه أنا ما عندي أنا أحذر من الإرهاب الإسلامي، بس صرح نائب البرلمان عندهم، ولكأنها فاجعة كبيرة حمل المسلمين الإشكالية. يعني أنت الآن تتحدث عن الغرب الذي تراهم يعني ناس نبلاء ومحترمين ومثال للتحضر، ثم إنهم يحملون مسلمين مسالمين أفعال أناس آخرين هم أدانوها، يعني هم ضدها. طيب هل ترى هذا عقلا؟ هل ترى هذا أمرا جيدا؟ طيب اللي يقوم بعمليات اللي انتم تسمونها إرهابية او كذا.